القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يجيب. ربنا يبارك. ربنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا. ربنا يقدرني على رب جنيتكم. هنعمل ايه بزختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان صلي. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي هيشتغل مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، احتفلنا خلال هذا الأسبوع بذكرى طيبة هي ذكرى الإسراء والمعراج، واليوم نستقبل شهر مبارك آخر هو شهر شعبان. أعاد الله هذه الأيام المباركة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبات أعزائي المستمعين، نقدم لكم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم شهيدة الحب الإلهي رابع العدوية. أنت في أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم شهيدة الحب الإلهي رابع العدوية، وذلك احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج واستقبالا لشهر شعبان، وتعليق عليه من خلال الميكروفون من الإذاعي أحمد حمزة. رابعة العدوية، بطولة رشدي أباظة، عايدة هلال، حسين رياض، كريمان، صلاح جهيم، توفيق الدائن، محمد الطوخي، لطف الحكيم، كوثر العسال، نظيم شعراوي، عبد الرحمن ابو زهره، نوال ابو الفتوح، حسين محمد، حسين اسماعيل، عبد النبي محمد، علي كامل، مع نجوى فؤاد، هدى شمس الدين. تأليف وحوار عباس كامل وابراهيم الابياري. الاغاني من الحان رياض السلطاتي، احمد صبي، تقوم بدور رابعة العدوية غناء المطربة بعد محمد، سيناريو وإخراج عباس كامل. سادتي وسادتي، بدأت الآن أولى مناظر الفيلم. المنظر جو طبيعي جدا، شجر ومية في بحر كبير قدامنا، كاميرا مسلطة على سطح الماء، ومن بعيد سامعين ضجة، وزي ما احنا سامعين دلوقتي، وبعدين ظهر مركب صغير راكب عليه راجل عجوز، وفي مجموعة من الناس نازلين من المركب. لعن الله الأبلة وأصحاب الأبلة. تلقى ما ضرب الأبلة. هم لا يرون. ومن منكم سيدفع أجري أيها السادة اللاؤون؟ بل كل من منكم في حاجة إلى ذلك. حرام عليكم، إنني صاحب عيال أفواه أربعة تنتظر لقمة العيش. والأبقت لنا حسان القبلة وحاناتها. شيئا لك. إذا إذا إذا ومضى المركبي حسين رياض إلى حاله. ما شايفينه ماشي دلوقتي، راجل عجوز كبير في السن. عليك توكلي يا رب العالم. ساب المركب بتاعه وشايفينه ماشي دلوقتي، مش عارفين الوجهة بتاعته ايه لغاية دلوقتي، لكن هنعرف بعد شوية. شايل على خير شاحق، حزمة ماء دافق من النخيل، وضوء رقيق هادئ والع. فتح باب بيت متواضع يظهر ببيته، دخل البيت وقفل الباب ورا، بيحكم قفله. بسم الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. جاي البيت طبعا بسيط خالص، قعد على رجليه ابتدى يشيل فردة بيشرب منها. بيتلفت حواليه يشرب، فسمع صراخ البنت الصغيرة فما شربش، ابتدى يقرب من المكان. لقد جئت يا اسماعيل. يا اجملها يا ابي، لقد هبطت علينا ضيفة عزيزة، خبرها يا ابي. لقد ضعت ام الكبار لذيذ السن، لقد تركنا تسميتها لك يا ابي، سميها زينب يا ابي بل سميها حليمة. فلتركنا هذا لابيكم لعل لسانه يجري بشيء جديد. تكمل يا ابي. انتن ثلاث فتيات وهذه رابعتكن، ليكن اسمها رابعة. ما اجمله من اسم يا ابي، لم تحمل هذا الاسم فتاة قبلها في البصرة. بيتسلم الى مكان يظهر ده مكانه هو اللي بينام فيه، وفعلا سلم امره لله. سترك يا رب، يا كريم، يا عدي، يا صاحب الامر والتدبير. فعلا المكان ده يعني بعيد عن المكان اللي موجودين فيه البنات والام. عفوك يا رب، عفوك يا رب، رأيت يا أم البنات فيما يرى النائم أن هاتفا قال لي اذهب لزادان وأخبره أنه كان يصلي لله 100 ركعة في اليوم، لم يؤديها اليوم كاملة، بل صلى 60 فقط، وأن أطلب منه 400 دينار عن الركعات 40 التي لم يؤديها. سبحانك ربي، وماذا يا إسماعيل؟ تابعت نومي يا أم البنات، فإذا بالهاتف يردد أكثر من مرة أن أذهب لزادان وأطالبه بالمال. إذا ماذا بك؟ اذهب إليه. أذهب إليه أنا؟ وهل مثلي من يستطيع الذهاب لزادان أمير البصرة؟ أكتب إليه يا رجل. وإنها قبل اللهم ونعم بالحافظ الأمين. سأذهب إليه، وإن غدا لناظره قريب. وهل لم تصلي اليوم إلا 60 ركعة من 100 يا زادان؟ نعم نعم يا عصمان. إذن ادفع ما أمرك به الهاتف إلى إسماعيل. ولكن من إسماعيل هذا؟ أين أجده؟ إن بالبصرة مئات الإسماعيل يا عثمان. إذن نم الآن يا مولاي، وإن غدا لناظره قريب. إسماعيل نفس الهاتف جهل الأرض. إسماعيل شاكر الأمير، وتم دلوقتي بينطق جوابه، ويبدو أنه متجه إلى منزل العيلة لا يعطيه الأمانة. داخل منزل إسماعيل، إسماعيل لا يؤدي الصلاة. لا يصلي. وإحدى بناته. وماذا تقول؟ وهل هذا وقت طرق أبواب الآمنين من الناس؟ افتح يا فتاة. أتأمرني وأنا صاحبة الدار؟ من أنت؟ أنا زادان. الله أكبر. فتحت الباب. أين إسماعيل؟ ألا تقرأ الناس السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا زادان أمير البصرة. وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا إسماعيل رب البيت. السلام عليكم ورحمة الله. لا أبوها. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بزادان في بيتي. أكان حقا ما رأيته في المنام يا إسماعيل؟ وهل كان حقا أنك لم تؤدي من صلاتك 100 سوى 60 ركعة؟ كل الحق يا إسماعيل، إليك بال400 دينار. أحمدك يا رب العالمين. ألا من كلمة شكر لي؟ سرت الأمير. شكرا لمجيئك بما أمرك الله به. وها هي كلمة الشكر خالصة مخلصة. صراخ رابع. سلام عليك يا فتاة. وعلى المؤمنين السلام. وتركت الأمهات أطفالهن في الدروب والأزقة بعد أن عجزن عن إطعامهن. في كل مكان وعلى وجه كل إنسان ارتفعت أسواق الرقيق بيبدو، وارتفعت أسعار النخاس، القحط والمجاعة، وبلغ الأمر من البؤس والشقاء على كل وجه. راح الآباء يبيعون في البات أكبادهم لمن يدفع القليل. وبدأت تجارة الرقيق. قدامنا واحد من تجار الرقيق بيفحص إحدى البنات الصغيرين اللي باعوهم أهلهم من شدة الجوع، خوفا عليهم من المجاعة والمرض. ومات زادان والي البصرة، وتولى من بعده عليها الأمير ربيع بن زياد. أخبر الأمير ربيع بن غياب أمرا حذر فيه التجار يهودا أو مشركين أن لا يمنعوا بضاعة أو يحبسوا مؤونة، وأن لا ينتهز الانتهازيون هذه الأزمة فيتاجروا بمعاش الناس وطعامهم، وهددهم بالسجن والعقاب. شاهد رابعة ضلت الطريق عن اخواتها ثلاثة. سمين احنا ربعة كبرت شوية دلوقتي بتجري في كل مكان بعد ما ضلت الطريق. ده واحد شكل وحش قوي بيجري وراها بفرجها وهي بتجري خايفة منه، المكان وحش في الواقع، ويبدو ان ده احد تجار الرقيق اللي بيستغلوا فعلا هذه الازمة. حاول تبقي نفسها في اي مكان لكن مش قادرة. فامسك الراجل. اسكتي يا لعينة قطعت انفاسي. سكينة اخواتي. اسكتي سأذهب بك اليهن. اتعرف طريقهن؟ طبعا لقد كنت ابحث عنك لاردك لهن يا نافرة. تعالي تعالي. وبالطريقة دي استطاع توفيق كائن انه استدرج فتاة سيارة رابعة. اخواتها الثلاثة ظهروا دلوقتي بدوروا عليها. بحاول توفيق دهن يخفيها عنهم. رابعة فلم اقتربوا من المكان اللي هي مختفية فيه. لنسأل هذا الرجل يا فاطمة. لكن ولا حس ولا خبر. هل الأمر بك طفلة ضالة يا رجل؟ كلا يا فتاة، هداكم الله لها وهداها لكم. رابعة رابعة. وهدانا جميعا إلى الصراط المستقيم. بعد فإلا يا لعينة نشوء البنات أخذ رابعة حاطط ايده على بقها عشان ما تتكلمش او ما تناديش بصوتها. سعيد جديد يا دراي. دام القحط والفقر والمرض. اي فمصايب قوم عند دريد فوائد يا حيزبون. الام بنا حيث اخواتك يا رابعة. دخل بيها في بيت مهجور نائي موحش في مجموعة من الفتيات الصغيرات داخل هذا البيت. اين اخواتي يا دريد؟ فقط يا اخواتك فاطمة وسكينة. احضرت لك سبعا افضل منهم كما انت طماعة يا رابعة. الم يعطي هذه الدنيا قناعة يا الهي؟ اخبري يا رابعة. مجموعة من الفتيات لهذا الرجل. هداك الله يا رابعة. قلنا اشبعنا. هو في الواقع بيمن عليهم. انقذنا اكبرنا اسمنا قطع امتلئنا ترى يحبط عليهم. هو بيقول هذا الكلام زود بكل حانات الابل وعمار صاحب الابل سيدفع الذهب والفضة. والان هيا الى الابل حيث السندس والحرير لكم والذهب والفضة لي. هي رابعتك العدوية. تفضل هو لطف حكيم. كم لها من العمر يا عمار؟ عمر ربيع. عمر الورد. هي ما أود وهي ما أقدم. أنا تجلسين قليلا مع عشاقك يا فاتنة الأبلة. لقد أنشدت لعشاق وحان وقت نوم. نومك؟ وهل جئت بك إلى هنا لتنامي يا عدوية؟ لقد جعلت ليل الأبلة نهارا ونهارها ليلا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. سيجاربك من تضمع به كل غاليات الأبلة يا بلغاء. أنت جلس ماما. سيثير عابك من فضاته وذهبه وياقوته ومرجانه ولآلئه وزبرجنه. لقد جف العاب لديك يا عم. ما أسرع خاطرك في التجارة يا علوية. ما أحلاك. مرحبا بالخشنجي في الأبلة. قبضت يا عمار؟ لم أقبض بعد. قبضنا روحك. ولكني سمعت صوت فيس يلقى من يد وتترقفه يد. كانت يده وكانت يدها يا طفيلي. هيا بنا. حذاري يا عمار. عمار أردها منك وأرد إليك ما أخذت. وهل لديك شجاعة لتفعل هذا يا دبي؟ الشجاعة ليست مني بل من الأمير ربيع بن زياد أمير البصرة يا عمار. من؟ أمير البصرة؟ وهل حضر الأمير؟ لا بل جاءت رسله بعد أن سألوني عنها طويلا فقالت لهم أبريج لا فضة ولا هنضار أبريج من سوق الهوى فخار. ماذا إذا انتقلنا الليلة يا مولاي إلى الأبلة ونحن متخفين؟ رابع العدوية ستكون لي رابع العدوية. سعدت صباحا يا ربيع. مولاتي الأميرة، أراك مشغولا مع مستشاريك، فسيكون النظر في شؤون إمارتك؟ كلا يا أميرتي، لقد قررنا ما قررنا. قرارات في صالح الإمارة؟ وماذا يكون غير ذلك يا مولاتي؟ شكرا يا سادة على استشارتكم النيرة في سبيل النهوض بالبصرة. فيما تفكر يا ربيع؟ ليس لي ما أفكر فيه سوى أميرتي الحسناء. ولكن ها هي أميرتك بدوارك، فهل تفكر فيما هو بين يديك؟ وانتقلت رابعة من التي حالت عمار إلى قبل العودة إلى القصر يا رابعة إلى فليكن يا مولاي قصر الأمير ربيعة أمير البصرة. وها هي قد غنت للأمير. الحديث ذو شجون يا رابعة. فيما كنا نتكلم أيها الأمير؟ في الحب يا رائدة الحب. من هذا؟ شيخ مسن يصلي إلى الله. قم يا رجل وافتح لنا الطريق. أتمنعه التعبد إلى الله؟ وهل ضاقت به السبل حتى لا يتعبد إلا هنا؟ وهل ضاقت بنا السبل حتى لا نمر إلا من هنا؟ أيغير طريقنا مثل هذا الرجل يا رابع؟ لنبقى قليلا فإني أحب عباد الله أيها الأمير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونهض الرجل محمد الطوخي رجل مسن يتوكأ على عصا تتدلى لحيته طويلا. السلام عليكم ورحمة الله. ما الذي أتى بك إلى هنا يا هذا؟ الذي أتى بك أيها الأمير. ألا تخشى اعتراض الأمير في طريقه؟ وهل يخشى العبد عبدا مثله؟ إنما الخشية لله الواحد القهار. خذ يا رجل وإليك عني. لم أسألك ما أنا في غنى عنه. إنه حكيم أيها الأمير. أرد بحكمة هذا الجاهل. أن يخذ نجلا يا رجل. ماذا؟ هل أنت أصم؟ نعم أصم عن كل ما أحب سماعه. اسمع أيها الشيخ، خذ المال وانصرف وتمتع بالحياة. ما سبقني الحياة كلها منذ عرفت حقيقتها. فتزود بشيء من متاعها قبل أن ترحل. إنما خير الزاد تقوى الله. هل أمي بنا يا رابعة؟ أضاق الأمير بهذا الشيخ؟ أكاد كلام هذا العجوز المخرف يمسينا الحياة. أسخرية بعباد الله؟ يا لك من مهرج. الأمير يسخر من الشيخ. أراك تحرك أصابعك وأنت تتحدث، أعازف أنت؟ لعلي كنت أحركها لأسبح ربي. وصوتك فيه حزن مؤذ من خوف الله. من أنت يا رجل؟ أنا رباح بن عمرو القيسي يا رجل. أتخاطبني برجل يا أكل؟ ضمنتك ذلك يا ربيع. اذهب عني، عليك اللعنة. اذكر يا ربيع يوما ينتظرك لا ينفعك فيه مال ولا جاه إلا ما قدمت من عمل صالح، أما أنت فلك الله يا رابعة. تعبت مساء يا مولاي الأمير. أعتقد أنه في قصر الأمير. لقد أفسد علينا هذا العجوز ليلتنا. دعني رباح بن عمرو يا مولاي. وهل ثبت الاسم في ذاكرتك هكذا سريعا؟ وهل في هذا ما أعاتب عليه يا مولاي؟ لا. سعدت مساء رابعة. ألا تمكثين معي قليلا يا رابعة؟ ألا ما أشقاني إذا أفسدت بين الرجل وأهله يا مولاي الأمير. إنما هو الحب يا رابعة. أهلك أولى به يا مولاي. ألا ترقين لقلب معذب؟ ومن يرق لقلوب المعذبين مثلي؟ رابعة. لا أيها الأمير، ليس لك من رابعة غير قلبها إن ظفرت به. وهل يستطيع المرء أن يفصل بين قلبه وجسده؟ إن أخلص في حبه. ولمن سوف تهبين جسدك؟ وهل توهب الأجساد إلا حين ترخص النفوس يا مولاي؟ نهض الأمير واقفا بعدما سمع هذا الكلام، ثم علي تطاعين يا رابعة، وأنا أمير البصرة. لا يسأل صاحب الشرف الضائع على أي فراش ضيع. ألم أقل إن هذا العجوز قد أفسد عليك عقلك؟ إن العقول لا تفسدها النصيحة يا مولاي. وهل نسيت أنك جارية ملك يميني؟ إنما ملك الأمير عنقي ولم يملك جسدي. سأعرف كيف أنزع شيطان الغرور من رأسك. أنت هنا؟ وأني مكان غير هذا؟ ما أطيب قلبك يا عبدة. ولكن خبريني يا رابعة، فيما كانت هذه الخلوة بينك وبين الأمير؟ ومن أدراك بها يا عبدة؟ لقد كانت العيون كلها متطلعة إليكما. وماذا قال أصحاب هذه العيون؟ كل ما يقال عن خلوة تظن رجلا وامرأة. غفر الله لهم. وكانت أشدهن نقمة عليك زوجة الأمير. لو علمت لكانت أشدهن رحمة بي. لا تضيع عبدا اتجه إليك. ماذا بك يا رابعة؟ أتجهدين في الدنيا يا رابعة؟ وقد أقبلت عليك؟ أغرتك الدنيا كما غرتهن يا عبدة. وهل نعيش إلا لها؟ ولمن نترك هذا المتاع العريض؟ لو لقيت معي رباح بن عمرو القيسي لكان لك في الحياة رأي آخر. من هو رباح هذا؟ زاهد من الزاهدين، أخذني بكلامه وسحر حديثه وحقيقته. وهل صار لك رأي آخر عن الحياة في مقابلة واحدة مع ناسي؟ إن لله عبيدا إذا أرادوا أراد. إنك تعرفين الزاهدين يا ربيعة؟ اسأليني أنا عنهم وعن أخبارهم. إنهم رجال أفلسوا في الحياة، فانصرفوا عنها مكرمين، وآخرون أشبعوا بطونهم منها، فلما طعنوا في السن جلسوا يفكرون في غيره. رباح ابن عمرو الخيصي دعيه يرفع الكاميرا. لعلتنا دلوقتي لرابعة وهي ترتدي حذاء أبيض. قامت لتفتح الباب. ألم يراني أحد في خروجي؟ لا تخافي، فالأمير مستغرق في نوم، والطريق خالي وخالد معي، والله يحرسك. معلش الأميرة، ما وراءك من أخبار يا جولانار؟ ورائي نهاية رابعة. غريتك يا مولاتي. نهاية رابعة؟ كيف؟ إنها تخون الأمير، تخرج كل صباح خفية يا مولاتي الأميرة لمقابلة عاشقها والكل نيام. ماذا تقولين؟ أمتأكدة أنت من ذلك؟ كل التأكيد يا مولاتي، ويساعدها في ذلك الغلام خالد عبده. ومن عاشقها؟ هذا ما لم أعرفه بعد يا مولاتي. سعدت صباحا يا سارعة. سعدت صباحا يا ربيع. ماذا بك؟ أغضبة عليك؟ معاذ الله أن أغضب على مولاي الأمير. إذا تكلمت ماذا بك؟ إن الأمير بهذا يشجعني على أن أتكلم وأصرح. وهل لديك شيء تخافين أن تصرح به؟ حرصي ألا أزعج الأمير. إنما يزعج الأمير إبطاؤك عنه. لا أحب أن أترك الأمير في حيرة. إذا أصحي تكلمي بربك. لقد علمني الأمير ألا أتكلم إلا والبرهان في يدي. أنا لم أسمع شيئا حتى أطلب منك البرهان. ولكني سأعطي الأمير برهانا ناطقا يغنيني عن الكلام. هيا تكلم يا سريعة. يستطيع الأمير أن يقف غدا مع مطلع الفجر عند السلم الخلفي ليرى شيئا يدري خفية عنه. تقصدين خيانة؟ سيرى الأمير كل شيء، ولكن حذاري من خالد. خالد؟ نعم يا مولاي. أصحي قليلا. فليعفني الأمير، فقد اتهموا إذا أصحت. الأمير مفكر في هذا الكلام. إنما الدنيا أيام قلائل، فتزودوا قبل الرحيل. إني لأعجب ممن يحتمي مخافة الضرر، ولا يدع الذنوب مخافة النار. لا تغرنكم دنياكم هذه، فإنها إلى زوال. إنما دنياكم زيف وباطل وغرور. من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح أمر آخرته، أصلح الله له أمر دنياه. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سمع الأمير هذا الحديث كله من رباح الذي يجلس وسط مجموعة من الناس، ورابعة تستمع إليه عن بعد. وقد رأى الأمير رابعة وهي تستمع إلى هذا الكلام. انظر عزيز خالد إلى أمر الأمير. الأمير يدخل هذه اللحظات فينتقم من الرجل الذي يتصرف في تعبير خالد. خالد بعدما اكتشف الحقيقة. عفوا يا خالد، لقد اتيت ظنك وان بعض ظني. استغفر الله يا مولاي، لم تطلبا مني العفو، فانا عبدك وخادمك الامين، ولك ان تفعل بي ما تشاء. خالد. لقد نفذ الامر مولاي، والا كان عصا وكنت اول من فشا بهم لديك يا مولاي. ساخذك معي الان يا خالد، القمت اخرج. شكرا يا مولاي، كان يسعدني ان اكون برفقتك لولا ما اشعر به من تعب وارهاق. احبك يا رابع. وادون عن حب الامير لا مشغوله. كوني لي ساعه واحده من يومك يا رابع. لا اجده ولا اقل من ذلك. من سمح بالقليل زاد بالكثير. أنت لي يا ربع شئتي أم لم تشئي. عد إلى حلمك أيها الأمير. ربع إنما أعمارنا قسمة بين الدنيا والآخرة. ولكني قد جعلت عمري كله للآخرة فليتني أترك. إنما أسألك حلالا يا ربع. حتى عن هذا الحلال حميت نفسي. أنت قاسية علي. بل ما أقساني على نفسي. لا لا أنا الأمير. أقضي هنا بما أريد، لا رأي لك، إنما الرأي لي. يترك ربعه. إنها تركته بعد الحفل وأخذ إلى غرفتها. وهو ألم يذبحها؟ تبعها ولكنه عاد إلى غرفته سائرا غاضبا. إذن هي ليلتي. فكرة رائعة يا مولاي، ستكون ليلة هانئة سعيدة. ستتجه الأميرة إلى حجرك. مولاي إن الأميرة ولكن مولاي الأمير في حالة عصبية. أطلق رابعة يا ربيع. من أنت؟ أطلق رابعة يا ربيع. إبراهيم. أطلق رابعة يا ربيع. أين ذهب؟ كيف قدم إلى هنا؟ من هو؟ لعلك كنت تحلم بالله. أحلم؟ نعم كان حلما. لا لا لن أطلق رابعة. إنما رابعة ملك يمينك يا مولاي. نعم ملك يميني. لا ليست ملك يميني. كيف يقول الأمير ذلك عن جارية لديه؟ إنها جارية متمردة، إنها سحارة. خذ يا مولاي بالعنف والقسوة. نعم العنف والقسوة. تعمل معها القسوة. اللهم أنت تعلم قلبي يتمنى طاعتك وهي في هذا الوطن ونور عيني في خدمتك. ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن مناداتك. علي بغنى اسمي يديك عدالة. ولكنك تركتني لهذا المخلوق القاسي من عبادك. شياطينك أيتها الساحرة. الأمير يتصرف ايده ايه ولكن استطاع ان هو ينفذ اللي هو عايزه. يا السجن يا العذاب يا فالساحره خذوها يا جزر أطلق رابعة يا ربيع. نعم نعم أطلق رابعة يا ربيع. كذا كذا أيها الشيطان. الكاميرا نقلتنا دلوقتي الى جو موحش، صحراء واسعة بتطبق عليها سماء صافية من على بعد على مستوى النظر. ورابعة ما الطريق الى الله يا رباح؟ الزهد والشوق والانس والبسط والصبر والشكر والرضا والالهام والتوبة واليقين والحمد. وكيف أراه يا رباح؟ وهل قطفتم وردا من الواو والراء والدال؟ أنتم تسمعون اسمه، اذهبوا فابحثوا عن حقيقة المسمى ولا تنظروا إلى القمر في الماء بل إلى القمر في السماء إن أردتم أن تترفعوا عن الأسماء والحروف. تطهروا من جميع صفات النفوس حتى تروا وجودكم النوراني. سيري سيري يا رابعة على بركة الله. اذهبي رابعة، اذهبي وتعبدي واذكري. اذهبي اذهبي اذهبي هناك. وتمضي رابعة إلى حيث أشار لها الشيخ. رابعة تمضي وحيدة، ليس لها في الدنيا إلا حبها لله وتفانيها في هذا الحب. إن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تقف الآن رابعة بجوار صومعة. في وسط الصحراء. رابعة. رابعة. تقترب من على بعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عبدة، ماذا جاء بك إلى هنا؟ هل من ماء أبلل به ريقي أولا؟ وجدت عبدة. يا عبدة، قليل من الماء. شربة معلقة. عن الماء تمنعينني يا رابعة. وعادت تشرب. يكفي بني آدم قطرة يبلل بها ريقة. لا والله، حتى أملأ بطني. وعادت مرة ثالثة. ولكن لم تحمد الله الذي أرواك بعد ظمأ حتى على الماء يا رابعة. ألم تحيي به نفسك؟ الحمد لله. والآن حدثيني حديثك يا عبدة. لقد أرسلني الأمير في إثرك حتى لا يغيب عنه خبرك. وما حرص الأمير علي بعد أن أطلقني؟ أتجهلين تعلق الأمير بك يا رابعة؟ دعينا من هذا الحديث يا عبدة. ولمن كانت هذه الصومعة؟ لرباح بن عمرو القيسي، تركها لنا. ألم تستمع له في المسجد وهو يعدني بها؟ لقد ظننت الأمر خيرا من هذا. هنا يعيش الناس لأرواحهم لا لأجسادهم. وهل من يعيش لروحه لا يأكل؟ سأبحث لك عن شيء منه. تبدو على عبدة أعراض الجوع. دخلت الآن رابعة إلى داخل الصومعة وخرجت وفي يدها كسرة. إليك الطعام يا عبدة. أهذا ما عندك هنا من طعام؟ ألا يكفي لسد جوعك؟ ألا يوجد عندك غير الخبز؟ لا تجمعي بين لونين من الطعام يا عبدة. لكن لا يا رابعة، لا تطمعي عند الزاهدين بغير هذا. ما أحب الزهد إلي يا رابعة، ولكن ما أعجزني عنه. ستعتادينه. والآن هيا إلى الداخل لتنامي قليلا فأنت متعبة. ودخلت عبدة إلى الدار. إلهي، أنارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. إلهي، هذا النهار قد أدبر وهذا الليل قد أقبل، فليس شعري. أتقبل مني ليلتي هذه فأهمل، أم تردها علي فأعزى؟ يدفن سكان مثل هذه الصوامع في صوامعهم بالماء، لو عرفوا الماء لما سقى الصحراء. إنما هم يجمعون لغيرهم، مثلهم كمثل البخيل، لا يعنيه أن يجد معدته خاوية ما دام يجد كيسه ممتلئا. سأترك لك هذه الصفقة. أعتقد أن الصوت ده هو كل على أن لا تنسى نصيبي يا دويد. أين ألقاك؟ لقاؤنا غدا عند مقبرة عمار شهيد العبولة. أرجو لك التوفيق في صومعتك هذه. الصوت اللي عرفناه في أول الفيلم ده تاجر الرقيق اللي باع رابع لعمار، هو جاي إلى الصومعة اللي فيها رابع بقصد السرقة، لكنه ما يعرفش طبعا ان رابعة موجودة فيها. بيدخل الصومعة. ابريق مية اعتقد في وقع الارض، فبيحدث الصوت اللي سمعناه من شوية، وهو بحاول يعني يعثر على حاجة داخل الصومعة. مرحبا بالضيف في دارنا. من؟ رابعة؟ كيف حالك يا دريد؟ أراك في حال لا تحسد عليها، وأنت البائع الشاري. ماذا بك يا دريد؟ أخجل أنت؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا عتاب ولا ملامة، كفاني ما أنا فيه. أتعرفين لماذا أتيت؟ أتيت لأسرق، أتيت لأبحث عن المال. لدي ما هو خير وأبقى من المال يا دري. هل لك أن تعطيني منه شيئا؟ بل أشياء. أين قد بحثت في كل مكان؟ ارفع هذا القطر يا دري. ماذا به؟ فيه ماء. توضأ يا دري وصلي لله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب. ربي، قد أتى هذا الرجل بابي فلم يجد شيئا عندي، وقد أوقفته ببابك، فلا تحرمه من فضلك وثوابك يا رب العالمين. الكاميرا نقلت ما للراجل وهو بيصلي، ظله هو اللي باين على جدران صومعة، ورابعة بتقف بتشهد هذا المنظر. من على النار يقترب مجموعة من الفرسان. رابعة، تتبين الأمير ربيعة أمير البصرة. رابعة. ربيع، ربيع بن زياد. تعالي إلي يا ربيع. ويتقدم الأمير ربيع من رابعة. رابعة. مرحبا بالربيع. فيما تقضين يومك؟ في عبادة الحي القيوم. لنجلس هنا. أراك تفضلين الجلوس في هذا المكان. كم أشعر بالراحة والطمأنينة والصفاء كلما جلست هنا. رابعة. ربيع. جئت أسألك ما منعتيه إياي يا رابعة. لم يعد لي مطمع للرجال يا مولاي. إن هذا مما يزيدني طمعا فيك يا رابعة. إني أحبك وأعيش على حبك. إنما تطمع في جسد أبيته العبادة يا ربيع. لقد حملني الهوى فوق ما يحمل كل إنسان. أيديني أن تكوني زوجة لي يا رابعة. يا مولاي إنما يتزوج من يملك نفسه. أما أنا فلا إرادة لي. لقد أذبت نفسي وأفنيتها في الله. سأهبك ذهب الدنيا وفضتها، سأجعلها بين يديك. إني أستحي أن أسأل الله الدنيا وهو يملكها، فكيف آخذها ممن لا يملكها؟ مريد ما تحبين يا رابع. لن آمرك ولن أنهاك، فالآمر هو والناهي هو. لن أعود بغير جواب. لن ينال يد رابعة إلا عابد يا ربيع. يا حبيب القلب ما لي سوى. بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم رابعة العدوية شهيدة على الحب الإلهي. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية. راديو كلمة سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة ختم. هنا القاهرة.